الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلى بهداه وعمل سنة الدين. قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله في طائفة من معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقال سلم بن زرير: سمعت أبا رجاء الغفاري يقول حدثنا عمر بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليتهم حتى إذا كان في وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس. فكان أول من استيقظ أبو بكر، فاستيقظ عمر بعده، فقعد أبو بكر عند رأسه صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ والشمس قد بزغت قال ارتحلوا، فسار بنا حتى ابيضت الشمس، فنزل فصلى بنا واعتزل رجل فلم يصلي، فلما انصرف قال: يا فلان، ما منعك ان تصلي معنا؟ قال: اصابتني جنابه. فامره ان يتيمم للصعيد ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه اطلب الماء، اللي هو عمران بن حسين، اللي هو الماء امامه، وكنا قد عطشنا عطشا شديدا، فبين نحن نسير اذا نحن بامراه سهزيله رجليها بين مزادتين، قلنا لها: اين الماء؟ قالت: ايهاب. فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليل. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أيهات يعني أمر بعيد جدا يعني، وهي بينها وبين أهلها وبين الماء كم حديثها حتروح يوم وليلة كما شاء الله. قلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ فلم نمكنها من أمرها شيئا حتى استقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثته أنها مؤتمة يعني عندها إيفاء، فأمر بمزادتيها فنجت العزلاوين العلياوين، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، وملأنا كل قربة معنا وكل إداوة، وغسلنا صاحبا اللي هو بزمان وهي تكاد تضرج من الماء المزادتين. ثم قال لنا: هاتوا ما عندكم. فجمعنا لها من الكسر والتمر حتى اضطر لها طرة، فقال: اذهبي فأطعمي عيالك، واعلمي أن لم نرزق من مائك شيئا، كل مائك نعم. فلما أتت أهلها قالت: لقد أتيت أسحر الناس أو هو نبي كما قال كما زعم، يا إنه أكبر ساحر في الدنيا، يا إن هذا يعني يبيت نزعم، فهذا الله ذلك الصرم لتلك المرأة، فأسلمت وأسلموا. وهذا حديث متفق عليه. وقال حماد بن سلمة وغيره عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: إلا تدرك الماء فاعطش. فانطلق سرعان الناس تريد الماء، ولزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قتادة تلك الليلة، فمالت به راحلته فنعس، فمال فدعمته فدعمه، يعني كان مشوا الرسول مسؤول من عسير، فيقول هو جنب الرسول يقوم نعم. ثم مال حتى كاد أن ينقلب فدعمته فانتبه، فقال: من الرجل؟ قلت: أبو قتادة. فقال: حفظك الله بما حفظت به رسول الله. ثم قال: لو عرسنا أي النبي. فمال إلى شجرة فنزل فقال: انظر هل ترى أحدا؟ فقلت: هذا راكب، هذا راكبان، حتى بلغ 7. فقال: احفظوا علينا صلاتنا. قال: فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس. فانتبهنا فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار وسرنا هنينة، ثم نزلنا فقال: معكم ماء؟ قلت: نعم، نيضة فيها شيء من ماء، للصبح كل رجل يصلي ما في الله شيء من ماء. قال: فأتيني به. قال: فتوضأ وبقيت النيضاء جرعة. فقال: ازدهر بها يا أبا قتادة. ومعنى ازدهر بها يعني احتفظ بها بالشرب الباقي هذا، فإنه سيكون لها شأن. ثم أذن بلال فصلى 2 ركعة قبل الفجر، ثم صلى الفجر، ثم ركب وركبنا. فقال بعض لبعض: فرطنا في صلاتنا، نحن ما صلينا بعد الشمس وطلعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون؟ إن كان أمر دنياكم فشأنكم، وإن كان أمر دينكم فإلي. يعني فرقنا هذه إن كان أمر دين دنياكم لي، أما في أمر الدين هذا إلي لأن النبي معه صلى. قلنا فرقنا في صلاتنا، قال لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليوم. سيدنا ما أعتبر التفريط، الله رفع قلمنا. فإذا كان ذلك فصلوها من الغد لوقتها. ثم قال ظنوا بالقوم، فقلنا إنك قلت بالأمس إلا تدرك الماء غدا تعطشوا، فأتى الناس الماء فقال أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم، فقال بعض القوم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء، وفي القوم أبا بكر وعمر، قال أيها الناس إن رسول الله لم يكن ليسبقكم إلى الماء ويخلفكم رسول وراكم، وأن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. قالها ثلاثة، فلما اشتدت الظهيرة رفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله هلكنا عطشنا انقطعت الأعناق، قال لا هلك عليكم. ثم قال يا أبا قتادة أتني بالميضة، فأتيته بها فقال حل لي غمري، يعني قدحه، فحللته، فجعل يصب فيه ويسقي الناس، فقال أحسن المي فكلكم سيصبر عري. فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصب لي فقال اشرب. قلت اشرب أنت يا رسول الله، قال إن ساك القوم آخرهم شربا، فشربت ثم شرب بعدي، وبقي من الميضاع نحو مما كان فيها، وهم يومئذ ثلاثون. قال عبد الله فسمعني عمران بن حسين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد، فقال من الرجل؟ فقلت أنا عبد الله بن رباح الأنصاري، فقال القوم أعلم بحديثهم، انظر كيف تحدث، فإني أحد السبعة تلك الليلة. فلما فرغت قال ما كنت أحسب أن أحدا يحفظ هذا الحديث غيري، ورواه بكر بن عبد الله المزني أيضا عن عبد الله بن رباح، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.